طوال العزيز وقلبي حنون على تذكرين انا اشكري طوال العزيز وقلبي حنون غرام الغرى ودهر فنين كتبتنا ذكر ربيع سنين غرام الغرى ودهر فنين كتبتنا ذكر ربيع سنين اشكرين تذكرين